شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط الثالث. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، في الدرس السابق تكلمنا عن بعض المسائل الفقهية والتي تتعلق ببعض الأحكام الواردة في الأحاديث النبوية التي أشار إليها المقدسي عليه رحمة الله في عمدة الأحكام. ومن هذه المسائل الغرة والتحجيل، والمقصود بذلك إطالة الغرة والتحجيل. فهل ذلك سنة يا خالد أم ليس بسنة؟ سنة، وما الدليل على سنية ذلك؟ من أخرج هذا الحديث؟ نعم، مسلم. من حديث من؟ حديث أبي هريرة. وما هو الفرق بين الغرة والتحجيل عندك يا رضوان؟ ما هي الغرة؟ مقدمات الوجه، أحسنت، الشعيرات الأولى من الرأس في مؤخرة الوجه طولا، والتعديل هو الإطالة بزيادة على المرفق والكعب، أحسن. للحديث السابق أيضا، وفي الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، تفضل. الحديث الثاني: قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث الثاني: قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذان حديثان، حديث يجيز لك أن تستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن تستدبرها كما في حديث عبد الله بن عمر، وحديث يحرم ذلك هو حديث أبي أيوب الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط. وهذان الحديثان في الصحيحين، وهما في حاجة إلى أن ننظر إليهما حتى نخرج بالحكم الشرعي السليم في المسألة. ومسألة استقبال القبلة واستدبارها مسألة خلافية بين أهل العلم، اختلفوا فيها على 14 مذهبا. ومرد هذه المذاهب يعود إلى 4 مذاهب. المذهب الأول وهو الذي ذهب إليه ابن حزم وهو مذهب أبي داود، أو نقول هو مذهب أبي أيوب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول بتحريم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط، استدلالا بهذا الحديث وهو حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. والمذهب الثاني وهو مذهب الشافعي وأحمد وعليه كثير من الفقهاء، حيث قالوا: يجوز للرجل الاستقبال والاستدبار للكعبة ببول أو غائط إذا كان ذلك في البنيان، بمعنى وجد حاجز بين القبلة وبين الذي يقضي حاجته، ولا يجوز إذا انعدم هذا الحاجز. واستدلوا بما جاء عن ابن عمر أنه قال: إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الفضاء، إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الفضاء. والقول الثالث وهو القول بالجواز مطلقا، وهذا القول عرف عن بعض أهل العلم، وكنت سابقا أظن أن هذا القول لا يرد عن داود بن علي الظاهري عليه رحمة الله، لكن وجدناه عنه وهو الذي يجوزه ويقول بأن النهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء ما يدفعه وهو الجواز، وهو حديث عبد الله بن عمر الذي سلف ذكره أنه قال: بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والقول الرابع وهو القول بالنفخ، هذا المذهب الرابع، والذي يقول بالنسخ أيضا هو يقول بالجواز، لكن بعضهم عبر بالجواز ولم يقل بالنسخ، أي لم يقل بأن النهي قد نسخ، والذي قال بالنسخ صرح بالنسخ، قال بأنه كان محرما في بداية الأمر ثم نسخ التحريم إلى الجواز في نهاية الأمر، هكذا استدلالا بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، والحديث ثابت من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا النسخ هذا الحديث. هناك أيضا قول خامس، وهو في الحقيقة أيضا يزاد على هذه الأوضاع التي ذكرتها آنفا، ويمكن القول باستقلاله لأنه عمدة في بابه، وهو القول بالكراهية. القول بالكراهية، فبعضهم قال الحديث يدل على التحريم، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري يدل على التحريم، قالوا لكنه يصرف من التحريم إلى الكراهة بحديث عبد الله بن عمر، وهو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد استقبل الشام واستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته، فقال يصرف من التحريم إلى الكراهة، فلو أن رجلا قضى حاجته واستقبل القبلة ببول أو غائط أو استدبرها، فإنه في هذه الحالة إنما أتى بشيء مكروه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. حديث أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في شؤون عدة، ومنها أنه كان يخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته، ولكن عندما يقترب النبي عليه الصلاة والسلام من قضاء الحاجة فإنه يترك أنسا في مكان ما ثم يبتعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث استفاد منه الفقهاء على أن استعمال الماء لرفع الخبث هو أولى من استعمال الجمار وهي الأحجار. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، هذه نزلت في قوم كانوا يستنجون بالماء ويتوضؤون بالماء، فيجوز للرجل أن يستنجي بالماء ويجوز له أن يستجمر بالحجر، لكن الماء أولى وأفضل، لأن الرجل لو استخدمه لكان أولى في التنظيف وأتقن من استخدام الأحجار، والأحجار أيضا سنة. وهذا الحديث يبين على أن أنسا والغلام كانا يخرجان بين الحين والآخر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهما ماء، ومعهما أيضا كذلك عنزة، والعنزة هي ما دون العصا، وهي ما تسمى بالحرضة الصغيرة كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله. والإداوة هي عبارة عن الجلد من قربة ومن نحوها التي يضع فيها الشخص الماء إذا أراد أن يحمله. نعم. قال: وعن أبي قتادة الحارث بن ربع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى النهي عن أن يمسك الرجل ذكره بيمينه إذا أراد أن يبول. والمسألة الثانية ألا يتمسح من الخلاء بيمينه، بمعنى ألا يزيل النجاسة بيمينه، عليه أن يزيلها بشماله. والمسألة الثالثة نهي الشرع أن يتنفس الرجل في الإناء. هذه كلها مناهي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل خلاف بين أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فجمهور الفقهاء يقولون النهي للتحريم للكراهة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يرشد الأمة وأن يؤدبها بآداب قضاء الحاجة في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، وأما في الثالثة فمن أجل أن يبين لهم آداب الشرط ألا يتنفس الشخص في الإناء. وأما داود بن حزم والظاهرية يقولون هذه للتحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، وليس هناك صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ولا شك أن قول الظاهرية أقوى في هذه المسألة، لأن القاعدة تنص على أن النهي للتحريم حتى يصرف صارف. أما أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إنما هو من باب التأديب، يقال: وهل كل ما كان من باب التأديب يدل على أن هذا لو خالفه الشخص فقد أتى بمكروه؟ يوم لا، من التأديب ما يكون تركه حراما. وعلى ذلك فلا بد من إعمال القاعدة، وهي النهي يقتضي التحريم ما لم يصرف بصارف. وعلى ذلك فيحرم على الشخص أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول إلا عند الحاجة، إذا تعذر أن يستعمل يده اليسرى، كذلك أيضا إذا أزال النجاسة. واستدل العلماء والفقهاء من الجماهير بهاتين المسألتين في النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء باليمين على أن الرجل لو أراد أن يدخل مكانا مستقبرا عليه أن يدخل بيساره، لكن هذا قلنا لكم لا يسلم له، هذا اجتهاد منهم. الأصل إذا دخل الرجل إلى أي مكان ما عليه أن يدخل بيمينه، عليه أن يدخل بيمينه، لأن ما جاء عن بعضهم إنما هو من باب الاستنباط والاجتهاد، والاجتهاد يقبل بشرط ألا يخالف نصا شرعيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا إذا دخل إلى مكان ما سواء كان مستقذرا أو كان طاهرا لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقدم اليسرى على اليمنى، بل الأصل الذي في الصحيحين هو حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله في توجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وعلى هذا في الصحيح استخدام اليمين في جميع الحالات حتى يقوم الدليل على ذلك. أيضا كذلك التنفس في الإناء، قد تسأل البعض ما هي الحكمة؟ جواب الحكمة عند ربي كما قال ابن حزم، قال ينبغي الرجل أن يقول سمعنا وأطعنا، فإن تبينت الحكمة فبها نعمة، ما تبينت فالأصل الطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكن قد تؤخذ حكمة محتملة وهي أن النهي عن التنفس في الإناء يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن في التنفس في هذا الإناء الذي فيه الطعام والشراب فيه عدم الأدب مع هذه النعمة التي تحتاج إلى تكريم، فعند تتنفس كأنك تردها ولا تجعل لها شيئا من التقديس. والأمر الثاني أن هذا فعل الشياطين، إذا كان الماء حارا نفخوا فيه، إذا كان الطعام حارا نفخوا فيه، وللأسف بعض العامة يفعلون هذا، إذا أراد أن يقدم شيئا حارا من الشراب أو الطعام للطفل ينفخ فيه. لماذا؟ قال حتى يبرد، فخطأ، بل ينبغي أن يتركه حتى يبرد ثم بعد ذلك عليه أن يقدمه للطفل، وإلا فإنه يكون قد ارتكب محرما. وبالله التوفيق، يرحمك الله. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الفعل الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف بين الفقهاء، هل هذا خاص بالرسول أم هل هو من السنن المشروعة التي ينبغي للشخص أن يفعلها؟ فقال بعضهم هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بهذين القبرين علم أنهما يعذبان، من أطلعه على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فببركة النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذه الجريدة للأول والجريدة للقبر الثاني، جريدة التي هي عصيب النخل الذي لا يوجد فيه فروع، فوضعها عند الأول ووضع الأخرى عند الثاني، أحدهما نمام والآخر كان لا يستنزف من البول. فرج النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف بهاتين الجريدتين، فقالوا هذا خاص، قالوا أن الرجل لو مر بقبرين فهو لا يدري أهذا يعذب أم لا يعذب، فكيف يضع هذه الجريدة مع أن الحديث نص؟ لعله أن يخفف، لعله أن يخفف، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ما بداخل القبر وأن الله عز وجل أطلع على ذلك. القول الثاني قالوا بل هو سنة يجوز للشخص أن يأتي بجريدة وأن يضعها، يأتي بنخل أو بشيء من الشجر وأن يضعه على القبر. لماذا؟ قالوا هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، احنا فعله فهي سنة، والذي تطمئن إليه النفس والقول الأول أن الحديث صريح، قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال أي النبي إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام ففعل هذا الشيء. إذن إذا رجحنا الخصوصية نتساءل ونقول لماذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام الجريدتين؟ فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف، من أي التخفيف؟ يذكر بعض الفقهاء ويقول أن التخفيف أنه ما من شيء إلا ويسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى، هذه الجريدة تسبح تذكر الله، لعل هذا يصل شيء منه إلى هذا الميت، لأن الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح وإيش بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن نقول إن كان الأمر كذلك فالتراب يسبح والحصى يسبح والكفن الذي معه يسبح وهو إلى آخره، فكيف خصصتموه في هذه الجريدة؟ إذن الحكمة قطعا لا نستطيع أن نفتنها أبدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما من شيء إلا يسبح، لا نخصص بهذه الجريدة. وقد جاء عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجريدة عند رأس كل ميت، أي من هذين القبرين. ومما يستفاد من هذا الحديث أن النميمة خطرها عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات، قتات هو النمام أو الذي يمشي بين الناس بالنميمة. والثاني كان لا يستتر من بوله، ليس معنى أنه كان لا يجعله سترة، ليس هذا هو المعنى، المعنى أنه لا يستتر من بوله أي لا يجعل له تقية تبعد عنه البول حتى لا يتطاير عليه. توضح هذه الرواية الرواية الأخرى بلفظ كان لا يستنزف من بوله. أما الاستتار هذا شيء آخر وله أدلته في بابه، وقد أسلفناها كما في شرح كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم أيضا هنا قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، ما لم يلبسا، الضمير عائد على من؟ على الجريدتين، على الجريدتين. ففي احتمال أقوى أن لهاتين الجريدتين حكمة، هل هي بالفعل بسبب التسبيح أم بغيره؟ نقول التسبيح محتمل، قد يكون هناك شيء آخر، فأنت قد تحتمل شيئا في هذا الباب وغيرك يأتي باحتمال باحتمال آخر، لكن لا يخفى على الجميع أنه ما من شيء إلا ويسبح، حتى الحصى الذي يكون في القبر والأحجار. ولذلك جاء عند الطبراني بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصى بيده فسبحنا فرماهن، فسكتنا، ثم أخذان أبو بكر فسبحنا، الصحابة يسمعون الصوت، وهذا من المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرما أبو بكر فصمتنا، ثم أخذها عمر فسبحنا في يده، ثم رماها عمر فسكتنا. هذا يدل على أن الأحجار والأشجار تذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم حديث الجذع، يخطب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ويحن الجذع، فيصمته النبي عليه الصلاة والسلام كما يصمت الطفل الصغير. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأشياء لها إرادة، وهذه الإرادة علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم. إن كان من باب أن تعرفه على الجريدة. هو قول لبعض الفقهاء، لكن قلنا الذي يترجح ما جاء في الحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي أن صلى الله عليه وسلم اطلع على ما في هذا الباب. وعليه الذي يترجح هو الخصوصية، لكن لو وضع الرجل الجريدة عند رأس الميت لا بأس، من باب أن يعرف القبر ليس غير. أي نعم. أما بريدة رضي الله عنه يرى أن هذا سنة، وخالفه الكثير من الصحابة، خالفه كثير من الصحابة وجعلوا ذلك من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأقوى. نعم. هو الأفضل أن تعرف القبر، الأفضل أن تعرفه من أجل أن تزوره وأن تسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قبر أمه كما الحديث. الصحابة كان بعضهم يجعل شيئا يعرف به القبر الذي لقريبه من أجل أن يزوره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدره، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضي عليه. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذه الأحاديث تتعلق بالسواك، والسواك هو اسم لنوع من شجر الأراك، يستخدم الرجل السواك من أجل أن يستاك، أي بمعنى أن يدلك أسنانه من أجل أن يذهب الصفرة والأوساخ، ومن أجل أن يطهر الفم. واستخدام السواك سنة، وقد خشي النبي عليه الصلاة والسلام المشقة على الأمة فلم يأمرهم بالسواك خشية أن يكون شاقا، وهناك حكمة عظيمة، وهو أن بعض البلدان لا يوجد فيها السواك، فإذا كانوا مأمورين به ينبغي عليهم أن يشتروا هذا السواك وأن يبحثوا عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي، بمعنى لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات عند كل وضوء. وقد اتفق السلف والخلف على أن استعمال السواك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يسن كما في هذا الحديث عند الوضوء وعند الصلاة، جاء في رواية عند كل وضوء، وجاء في الرواية الأخرى عند كل صلاة، وهاتان الروايتان كلتاهما صحيح. والحديث الآخر وهو حديث حذيفة يفيد أنه أيضا سنة عند قيام الرجل من الليل، إذا قام الرجل من الليل استن له أن يستعمل السواك، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك. والسواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في هذه الأوقات التي نصص عليها الحديث تدل على تأكيد الاستحباب ليس غير، تدل على تأكيد الاستحباب، أنه جاء عن عائشة وعن كثير من الصحابة في خارج الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من استعمال السواك، ويشوص بمعنى يدلق. والحديث الآخر وهو حديث عائشة أن أخاها عبد الرحمن دخل عليها قالت والنبي عليه الصلاة والسلام مسند إلى صدرها: وما عبد الرحمن سواك الرطب. أخذت هذا السواك قبضته وقضمته أي بفمها، ثم بعد ذلك طيبت هذا السواك وصار سواكا طيبا، وذهب ما قد يتبادر إلى الواقع في أنه بقي شيء من آثار سواك أو تسوق عبد الرحمن بن عوف، أذهبته بواسطة هذا التطيب ثم بعد ذلك أعطته النبي عليه الصلاة والسلام، فاستاك النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السواك، وكان ذلك قبيل موته، كان ذلك قبيل موته، حتى ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثم رفع يده وأصبعه إلى السماء ثم قال بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى ما المقصود به؟ معنى أصحاب الرفيق الأعلى هم الصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، الأنبياء والرسل وأهل الصدق وأهل الشهادة، هؤلاء هم أصحاب الرفيق الأعلى. معنى اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم اجعلني مع الذين أنعمت عليهم مرافقا لهم في المكان الأعلى، أي الطبقة العليا من الجنة. وبعضهم يقول بالرفيق الأعلى أي بالله سبحانه وتعالى، أي أنه أحب جوار الله، لكن القول الأول أقوى بالرفيق الأعلى، أي اجعلني مرافقا لأصحاب الطبقة العليا الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قالت عائشة توفي النبي عليه الصلاة والسلام أو مات بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنة عبارة ما بين الترقوتين، الترقوة هي عبارة عن العظم الذي يتصل بالعاتق مع النحر. فعائشة رضي الله عنها تبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو على صدرها، وقوله وذاقنتي المقصود به طرف الحلقوم، وهو نهاية الحلقوم، وهو في قريب من النحر. فكانت تسند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أنه لا مانع أن المرأة تسند زوجها عليها، وإن دخل أخوها وزوجها على صدرها أو على فخذها أو على رجلها أو ما شبه ذلك، مع أن البعض ربما يأخذه شيء من الحياء بسبب ذلك، لكن هذا شيء جاء عن سلفنا الصالح فنقوله على ظاهرة. أيضا في هذا الحديث التلطف مع الرجل الكبير، النبي عليه الصلاة والسلام كبر في السن وعائشة ما زالت صغيرة، فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السواك قالت له، عرفت أنه يريده، فقالت أخذه لك تلطفه كما يلطف الصغير، فأشار أن نعم، فأعطته هذا السواك، فاستكى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السواك. حديث أبي موسى الأشعري يبين على أن الرجل عليه إذا استاك أن يبالغ في استخدام السواك. السواك له فوائد عديدة لا تحصى، وإذا بالغ الرجل فسال شيء من الدم فإن هذا لمصلحة، لأنه ينظف الجثة، ينظف اللثة، فإذا نظف هذه اللثة فإنه ينشط الدورة وهي دورة الدم، ويذهب بعض الدم الذي قد يكون فاسدا، ويزيل بعض الشوائب التي تكون قريبة من الأسنان، بحيث أنها إذا زالت فإن الدم لا يعود مرة أخرى كي ينزل، لأنها تثبت اللثة مع السن. ولذلك يذكر لنا أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك حتى كان يسمع صوته يقول يعني من شدة استخدام هذا السواك، ولهذا قال كأنه يتهوأ، معنى يتقيه، وفيه دلالة على المبالغة في استخدام السواك. وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. نعم، ماذا عندك خطأ؟ هذان الحديثان يتعلقان بمسألة المسح على الخفين، والخف هو نوع من الجلد يلبسه الرجل ويصل به إلى قرب الكعب، قد يغطي الكعب، هل أصل أنه يغطي الكعب؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، وكان يمسح على ظاهرهما. حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد حسن قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلاه، ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى خفيه. الحديث الأول هو حديث المغيرة، فيه دلالة واضحة أنه لا يجوز للرجل أن يمسح على خفيه حتى يتطهر الطهارة الكاملة، بمعنى إذا أردت أن تصلي بالخفين فتوضأ أولا وضوءك للصلاة وضوءا كاملا، ثم البس الخفين ثم امسح على خفيك، ولك في هذه الحالة كما جاء في صحيح مسلم أن تمسح 3 أيام بلياليهن إذا كنت مسافرا. اليوم والليلة عبارة عن 24 ساعة بالساعات المعتادة التي عندنا في العصر الحديث، والمقيم يوم وليلة، لما أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمقيم في أن يمسح على خفيه يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. المغيرة بن شعبة في بداية الأمر ما كان يعلم الحكم، ويظن أنه لا يجزئ إلا الغسل، ولهذا أراد أن ينزع الخفين عن رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا لا يكفي في أن يسكت المغيرة بن شعبة، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم حكما آخر، هو الحكم الجديد، قال: فمسح عليهما. فعلم المغيرة بأن هذا إيش؟ سنة. وأجمع العلماء على أنها سنة، خالفت بعض الطوائف الشيعة والرافضة وأنكرت هذه المسألة، حتى جعلها العلماء من علم العقيدة بسبب هذا الإنكار الذي حصل من هؤلاء الرافضة. إذن استفادوا حديث المغيرة أنه يشترط المسح على الخفين أن يكون الرجل على طهارة. الشرط الثاني أن تكون أو أن يكون الخفان طاهرين. الشرط الثالث الشرط الثالث أيضا يضاف على هذا، وهو أنه إذا نزع الرجل خفيه فإنه يبطل بعد ذلك أن يصلي من غير خفين. بمعنى لو أن رجلا توضأ ثم مسح على خفيه فصلى ثم بعد ذلك نزع خفيه وما زال على الوضوء ثم وضع خفيه، فنقول هنا انتقض الصلاة على بهذين الخفين. لماذا؟ لأنه قد نزع الخفين. والمسألة خلافية، فقد جاء عن علي وعن جماعة من الصحابة أنهم قالوا حتى وإن نزع الخف فما زالت الطهارة حاصلة. حديث حذيفة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث أصرح من السابق في أنه يشترط الوضوء قبل اللبس، لهذا توضأ أولا ثم لبس ثم مسح ثم لبس ثم مسح، لأنه ما يمسح حتى يلبس، ما يمسح حتى يلبس، لا يشترط في نفس الوقت، توضأ الآن وبعد 4 ساعات يلبس خفين إذا ما انتقض الوضوء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.